وهو المتضمن صلاة مخصوصة لحفظ القرآن، فهذا حديث منكر إسنادا ومتنا وإن كان صحاه الحاكم، ومثله لا تقوم به الحجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.